Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi al-tahirin wa sahabatihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa fa'na bima'allamtana wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma gfirlana wa liwalidayna wa limashayikhina muslimin. Amin. Qala Shaykhul Islam rahmallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulum fid darain. Faslun. Wa min usuli ahli sunnati wal jama'ati anna ad-dina wal imana qawlun wa amal. Qawlul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal lisan wal jawarih. وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. هذا الفصل تكلم فيه شيخ الإسلام رحمه الله على عقيدة أهل السنة في الإيمان. ومبحث الإيمان مبحث كبير جدا في كتب أهل السنة. وفيه مسائل متشعبة وكبيرة. والخلاف فيه خلاف دقيق، والخلاف فيه خلاف قديم، لأنه من أوائل المسائل التي وقع فيها الخلاف عندما خالفت المعتزلة حسن البصري وخرجوا من حلقته، كان بسبب مسائل الإيمان وما يتعلق بالأسماء والأحكام. ومسائل الإيمان يا أخوة قلت لكم كثيرة. شيخ الإسلام رحمه الله ألف كتاب مستقل اسمه كتاب الإيمان، موجود في مجموع الفتاوى الإيمان الكبير والإيمان الصغير. وهذا الكتاب جمع فيه شيخ الإسلام كل ما يتعلق مسائل الإيمان، وذكر فيها أو فيه قواعد أهل السنة وعقائد أهل السنة، وناقش فيه المخالفين. أي إنسان يريد أن يحقق مثل هذه المسائل، مسائل الإيمان، يرجع إلى هذا الكتاب، هو من مظنة تحقيق هذه المسائل. هذه المسائل الكثيرة المتشعبة، هناك مسائل ثلاث كبرى في مسائل الإيمان ترجع إليها المسائل الصغرى هذه. المسألة الأولى أن الإيمان قول وعمل. المسألة الأولى أن الإيمان قول وعمل. المسألة الثانية أن الإيمان يزيد وينقص. المسألة الثالثة أن أهله يتفاوتون فيه. أن الإيمان قول وعمل، أنه يزيد وينقص، أن أهله يتفاوتون فيه، ليسوا على درجة واحدة. هذه المسائل الثلاث هي كبريات المسائل الموجودة في مبحث الإيمان، وإليها تعود المسائل الأخرى. والشيخ رحمه الله هنا في هذه الجملة ذكر هذه المسائل. وأما الإيمان في اللغة، تعريف الإيمان، فكثير من أهل اللغة ذهب إلى أن الإيمان هو التصديق، أن الإيمان في اللغة هو التصديق، وبنى المخالف لأهل السنة والجماعة مذهبهم في مسألة الإيمان أو في تعريف الإيمان على هذا التعريف كما سأذكر لكم إن شاء الله. إذن الجمهور من اللغويين يرون أن الإيمان هو التصديق، وذهب الراغب الأصفهاني إلى أن الإيمان هو التصديق مع أمن، هو التصديق مع أمن، فليس مجرد التصديق، بل لابد أن يكون فيه طمأنينة وأمن. ولذلك يستعمل الإيمان في الأمور الغيبية، يستعمل الإيمان في الأمور الغيبية، آمنت بكذا شيء غائب، ولا يستعمل في أشياء المشاهدة. واضح؟ الذين خالفوا أهل السنة والجماعة من المرجئة الذين أخرجوا الإيمان العمل عن مسمى الإيمان، بنوا مذهبهم الباطل على التعريف اللغوي. قال التعريف اللغوي قال هو التصديق، تصديق القلب وتصديق اللسان، العمل ليس داخلا في تعريف الإيمان. لكن هذا في الحقيقة غير دقيق. لماذا؟ لأننا نقول التصديق هذه حقيقة لغوية، والإيمان الذي نتحدث عنه في هذه المباحث حقيقة شرعية، ولا ينبغي تحكيم الحقائق اللغوية على الشرع. أنه كما هو معلوم أن الشارع قد يستعمل بعض الألفاظ اللغوية في بعض مدلولاتها. أضرب مثال الصلاة، اللغة الدعاء، مطلق الدعاء أو الدعاء بخير على خلاف بين اللغويين. لو جاء إنسان وقال نفسر الصلاة التي أمرنا الله بها في القرآن أو في السنة لأنها هي الدعاء، أدعو إلى الله فأدعو الله وخلاص، ولا أصلي الصلاة المعروفة التي هي الأقوال والأفعال المفتوحة بالتكبير المختم بالتسليم، هل يصح منه هذا؟ هل يقبله أحد منهم؟ لا يقبلونه. لماذا؟ أقول إن هذه حقيقة لغوية وهذه حقيقة شرعية، والشارع إذا تكلم بالشيء فإنه يحمل كلامه على الحقائق الشرعية، أنه نقل هذا اللفظ من معناه اللغوي إلى معنى آخر اصطلاحي هو. إذا تكلم الشارع بشيء ننظر إلى الحقيقة الشرعية. على كل حال الذين قالوا بأن الإيمان ليس فيه عمل أو ليس من مسماه العمل، هؤلاء بنوا مذهبهم على التفسير اللغوي وهو بناء غير دقيق. طيب، قال الشيخ رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان. ما الفرق بين الدين والإيمان؟ نقول لا فرق، الدين والإيمان فهما بمعنى واحد. أن الدين والإيمان قول وعمل. قول القلب، قول القلب ما هو؟ تصديقه وإقراره، هذا هو قول القلب. واللسان، وقول اللسان هو النطق بالشهادتين، النطق بالشهادتين. وعمل القلب، وعمل القلب ما هو؟ نقول النية والإخلاص والمحبة والانقياد والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والمحبة إلى آخر العبادات القلبية المعروفة، هذه كلها داخلة فيش في عمل القلب. واللسان، عمل اللسان مثل التسبيح والتهليل والذكر وقراءة القرآن، هذا من عمل اللسان. والجوارح، وعمل الجوارح هو ما لا يؤدى إلا بالجوارح، فالقيام والقعود والذهاب والرجوع، هذا داخل في مسمى الإيمان. أهل السنة والجماعة يقولون العمل، وانتبه إلى قول العمل، المراد به جنس العمل، جنس العمل ركن في الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به. ما الدليل على ذلك؟ نقول الدليل على ذلك أدلة كثيرة، من قول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. وهذا بإجماع المفسرين أن المراد بإيمانكم هنا الصلاة التي كان يصليها المسلمون إلى بيت المقدس، ثم تحولت الصلاة إلى الكعبة. طيب كيف حال الصلاة الأولى؟ قال الله لا يضيعها، فسمى الصلاة إيمانا، فدل هذا على أن العمل داخل في مسمى الإيمان، والصلاة كما تعرفون عمل. كذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قول هذا عمل، إماطة الأذى هذا عمل، إذن هذا داخل في مسمى الإيمان. كذلك عندنا من الأدلة التي تدل على أن العمل داخل في مسمى الإيمان الأركان التي جاءت في الأحاديث، مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج، هذه كلها أعمال، كلها أعمال، ومع ذلك جعلها الشارع داخلة في الإيمان. عندنا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، شطر الإيمان أي نصف الإيمان. كذلك: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، والخلق عمل، سلوك تقوم به، وهذا إجماع من السلف، هذه المسألة فيها إجماع من السلف، والإجماع نقله غير واحد من أهل العلم. فنحن نقول نحن نعرف أن من شروط لا إله إلا الله الانقياد، الانقياد، ومر معنا تفسير الانقياد، والانقياد هو العمل، هذا هو العمل، فهو داخل في مسمى الإيمان. هناك طوائف أخرجوا، الذين هم المرجئة أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، والمرجئة هذا هو الضابط الذي يجمعهم، إخراج العمل عن مسمى الإيمان هذا ضابط يجمعهم. ثم هم بعد ذلك طوائف، هناك غلاة وهناك مقتصد وهناك مرجئة الفقهاء، وهم أخف المرجئة. طيب، نحن نريد أن نعرف إيش هو الفرق بين مذهب أهل السنة وبين مذهب مرجئة الفقهاء، هذا نريد أن ننبه عليه. لماذا؟ لأن كثير من الناس يظن أن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين أهل الحديث في هذه المسألة خلاف لفظي، خلاف لفظي. لماذا؟ لأن مرجئة الفقهاء يقولون يجب على الإنسان أن يصلي، يجب أن يقوم بالأعمال الصالحة، هذا واجب عليه، وإذا ترك الإنسان العمل فإنه متعرض لوعيد الله. طيب إذن إيش الفرق بيننا وبينهم؟ ما هو الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين مرجئة الفقهاء الذي يقول أن العمل لا بد منه، وأن الإنسان إذا ترك العمل يكون متعرضا للوعيد، وأن الأعمال هذه لا بد منها؟ الفرق يا إخوة أن أهل السنة والجماعة يقولون إن النجاة لا تقع إلا بالقول والعمل والاعتقاد، لا يمكن أن ينجو العبد إلا بهذه الأمور الثلاثة، باجتماع هذه الأمور الثلاثة، لا نقول بمجموعها بل نقول بجميعها، لا بد أن تتوفر كلها، لا بد أن يكون قائلا معتقدا عاملا. مرجئة الفقهاء إيش يقولون؟ إن النجاة تحصل بقول اللسان واعتقاد القلب، النجاة التي بمعنى النجاة من الخلود في النار والإيمان يحصل بهذا ولو لم يفعل، لكن هو متعرض لو ترك، نعم قد يعاقب، قد يعاقب على العمل، لكن النجاة قد تحصل بدون عمل؟ يقول نعم قد تحصل. نقول لا يمكن أن تحصل النجاة بدون عمل. هل هو الفرق؟ هو فرق دقيق، من لم يعرفه لا يعرف الفرق بين مذهب أهل السنة ومذهب المرجئة، مرجئة الفقهاء. إذن هذا هو الفرق الدقيق الذي ذكره أهل العلم. طيب، مرجئة الفقهاء الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان وقالوا الإنسان يمكن أن ينجو دون أن يكون له عمل، ليس لهم دليل؟ نقول بل لهم أدلة، استدلوا بأدلة. من هذه الأدلة، الأدلة التي وردت في إخراج عصاة أهل التوحيد من النار، وجاء في بعض الأحاديث لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط. إذن خرجوا من النار مع الحديث قال إيش؟ لم يعملوا خيرا قط. هذا يدل على أن العمل إذا تخلف قد ينجو الإنسان. الجواب من أهل السنة والجماعة ما ذكره ابن خزيمة رحمة الله عليه، ذكر ابن خزيمة قاعدة وهي أن العرب تنفي الشيء لانتفاء شيء واجب فيه. هذه قاعدة، العرب تنفي الشيء لانتفاء شيء واجب فيه، بمعنى تخلف شيء واجب، أما تخلف جزء مهم في الشيء كأن الشيء غير موجود مع أنه موجود. فهذا الحديث لابد أن نفهمه في ضوء لغة العرب. فلو أنك كلفت إنسان بصنع شيء لك، فعل لي كذا، فذهب واجتهد وأدوا يعني قدرته ووسعه، لكنه ما جاء به كما تحب، تقول أنت ما صنعت شيئا، ما فعلت شيئا أنت. هل هو ما فعل شيئا حقيقة؟ وفعل، لكنه لما لم يكن على الدرجة المطلوبة منه والأمر الواجب عليه كأنه غير موجود. وهذا له نظائر. تعرفون قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم وفى بذلك الراهب 100، ثم أراد الهجرة في طريقه مات، تنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، قالت ملائكة العذاب لم يعمل خيرا قط، مع أنه عمل. أليست الهجرة من أعظم الأعمال والقرب إلى الله تعالى؟ فلا. هل الملائكة يكذبون؟ حاشاهم ما يكذبون. إذا ما هذا؟ نقول هذا جار على سنن العرب في كلامهم. فهذا الرجل لما قصر في الأمر الواجب عليه ولم يأتي به كما هو مطلوب منه فأنه لم يعمل خيرا قط. هذا هو الجواب عن مثل هذا، عن مثل هذا الاستدلال. قوله رحمه الله وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. زيادة الإيمان ونقصانه معلومة بالشرع والحس. أما الحس أبدأ به، فإن الإنسان منا يحس في بعض الأحوال أنه نشيط في العبادة، وفي بعض الأحوال يجد أنه بالكاد يقوم بالواجبات عليه. أضرب مثالا، هل أنت في هل أنت في رمضان كغيرك في كنفسك في غير رمضان من الإقبال على الله والاجتهاد وقراءة القرآن وكذا؟ لا. هل أنت في أول رمضان كليلة 27 مثلا والعشر الأواخر؟ بعلا روح منه يحس من نفسه الفرق الكبير بين هذا وهذا. ما هو هذا النشاط؟ هذا هو زيادة الإيمان، هذه هي زيادة الإيمان. هذا من جهة الحس. وأما من جهة الشرع فقد جاء التنصيص على زيادة الإيمان في القرآن في 6 مواضع، منها قول الله سبحانه وتعالى فزادهم إيمانا، فزادهم إيمانا. وجاء الدليل على الزيادة بالمعنى في قول الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى، هذا هو الإيمان. وحديث أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وهناك أدلة كثيرة على هذا الأمر في الحقيقة. وأما النقصان، أما النقصان فقد دلت السنة بالتصريح على النقصان في مثل الحديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. من ناقصات عقل ودين، الدين هو الإيمان. ما وجه نقصان؟ لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام سئل أنها تداعش الصلاة عند الحيض، هذا نقصان في الإيمان. تمام. أضف إلى ذلك دليل عقلي أن كل ما قبل الزيادة هو قابل للنقصان، لأنه إنما زاد بعد نقصانه. كل ما كان قابل للزيادة هو قابل للنقصان، وهذه القاعدة نص عليها عدد من العلماء، منهم الإمام أحمد ومنهم الثوري. أريد أن أنبه على أمر يتعلق بنقصان الإيمان. نقصان الإيمان يا أخوة قد يكون ملازما للإثم وقد يكون منفكا عن الإثم. فمثلا نقصان دين المرأة بترك الصلاة أيام الحيض هذه لا تأثم، أنها مأمورة به شرعا أن تتركها. وقد يكون نقصان الإيمان بسبب المعاصي فعل المحرمات وهذا إيش ملازم للإثم. واضح؟ هاتان المسألتان ذكرهما الشيخ رحمة الله عليه في هذه الجملة التي سمعنا، وهي من الثلاث المسائل الكبرى. بقي المسألة الثالثة مسألة التفاوت، أن أهل الإيمان ليسوا على درجة واحدة، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، إن الناس ليسوا في درجة واحدة في الإيمان. فتصديقنا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم ليس كتصديق أبي بكر وليس كتصديق جبريل وميكائيل، خلافا للمرجئة الذين كانوا يقولون إيمان أفجر الناس كإيمان أبي بكر وعمر أو كإيمان جبريل وميكائيل، لأن الإيمان عندهم كلية واحدة، إما أن يوجد كله وإما يذهب كله. فقالوا هذا القول الفظيع الشنيع. نعم. قال وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. ما عندنا هذه، عندنا على طول سبق أن ذكرنا. قال الشريح رحمه الله تعالى سبق أن ذكرنا في مسألة الأسماء والأحكام أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. الجنان بالفتح. واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وأن هذه الثلاثة داخلة في مسمى الإيمان المطلق. فالإيمان المطلق يدخل فيه جميع الدين، ظاهره وباطنه، أصوله وفروعه، فلا يستحق اسم الإيمان المطلق إلا من جمع ذلك كله ولم ينقص منه شيئا. ولما كانت الأعمال والأقوال داخلة في مسمى الإيمان كان الإيمان قابلا للزيادة والنقص، فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما هو صريح الأدلة من الكتاب والسنة، وكما هو ظاهر مشاهد من تفاوت المؤمنين في عقائدهم وأعمال قلوبهم وأعمال جوارحهم. ومن الأدلة على زيادة الإيمان ونقصه أن الله قسم المؤمنين ثلاث طبقات، فقال الله سبحانه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فالسابقون بالخيرات هم الذين أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، وهؤلاء هم المقربون. والمقتصدون هم الذين اقتصروا على أداء الواجبات وترك المحرمات. والظالمون لأنفسهم هم الذين اجترأوا على بعض المحرمات وقصروا بعض الواجبات مع بقاء أصل الإيمان معهم. نعم. وعامة أهل هذه الدرجة هم الفساق من أهل التوحيد، معنى أهل الكبائر، لكن معهم بعض الإيمان الذي يعصمهم من الخلود في النار. وهناك طائفة أخرى أيضا تشارك العصاة في هذه الدرجة، وهي أو هم الذين دخلوا في الإسلام حديثا، أو نقول غالب من دخل في الإسلام حديثا، فإن غالب من يدخل في الإسلام يكون عنده نقص في الإيمان ثم يزداد هذا الإيمان مع الأيام. واضح؟ وقولنا غالب حتى نحترز عن غير غالب، إنه قد يكون بعضهم إيش يدخل في الإيمان وهو قوي الإيمان من أول يوم، لكن الغالب أن من يدخل في الإيمان يدخل ضعيف الإيمان، ثم بعد ذلك يزيد الإيمان بمعرفة حقائق الدين والتعمق في معرفة الدين يزداد إيمانه بعد ذلك. ولا يمكن أن نجعل هذه الطائفة مثل الفساق، لأنهم لم يفعلوا محرمات الآن، هم دخلوا الإسلام فجب عنهم كل ما قبله، لكن نقول هم يشاركون الفساق في هذه الدرجة. وهذا يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ما وصلتم إلى الإيمان، لكن أنتم ما زلتم في الدرجة الأولى، ما وصلتم إلى درجة إيش المؤمنين، أنتم ما زلتم في درجة أهل الإسلام. طيب إيش الفرق بين أهل درجة الآن جعل ثلاث درجات، عندنا درجة الظالم نفسي والمقتصد والسابق بالخيرات. ما الفرق بين هذه الثلاث درجات؟ نقول درجة المقتصد والسابق بالخيرات هؤلاء درجة واحدة من جهة أنهم أهل الوعد، أنهم أهل الوعد، وإن كانت هي الدرجة هذه بينها تفاوت. انتبه لهذه المسألة، يعني يقول الآن درجة أهل الوعد هم المقتصدون والسابقون بالخيرات، وهم متفاوتون فيما بينهم، هي درجة عالية لكن أيضا العالية تتفاوت. فنحن مثلا أن نقول الصحابة أفضل من غيرهم، والصحابة فيما بينهم يتفاولون أيضا، صح؟ الأنبياء أفضل الخلق وهم فيما بينهم يتفاضلون، الملائكة يتفاضلون فيما بينهم، أهل درجة الوعد الذين هم السابقون بالخيرات والمقتصدون هؤلاء يتفاوتون فيما بينهم. وهناك أهل الدرجة الأولى الذي هو الظالم لنفسه، درجة الظالمين لأنفسهم، هؤلاء هم أهل الوعيد. أهل الوعيد معنى الله توعدهم، وإن كان معهم أصل التوحيد فهم يخرجون من يعني ينجون به من الخلود في النار، لكن هم متعرضون للوعيد لأنهم أهل كبائر، إذا شاء الله غفر لهم وإلا عذبهم سبحانه وتعالى عذاب التطهير ثم يخرجهم بعد ذلك إلى الجنة. إذا الفرق بين هاتين الطائفتين نقول من جهة الوعد والوعيد، هؤلاء أهل وعد وهؤلاء هم أهل الوعيد. نعم. كذلك أيضا الجهة الثانية من جهة إطلاق الاسم، إطلاق اسم الإيمان، فأهل درجة المقتصدين ودرجة السابقين هؤلاء نطلق لهم الإيمان، نقول هؤلاء مؤمنون. أما الدرجة الأولى درجة الظالم نفسه نقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو نقول له مطلق الإيمان، أو عنده إيمان يمنعه من الخلود في النار، وهكذا لابد أن نقيد ولا نطلق اسم الإيمان عليه. نعم. قال ومن وجوه زيادته ونقصه كذلك أن المؤمنين متفاوتون في علوم الإيمان، منهم من وصل إليه من تفاصيله وعقائده خير كثير فازداد به إيمانه وتم يقينه، ومنهم من هو دون ذلك حتى يبلغ الحال ببعضهم ألا يكون معه إلا إيمان إجمالي لم يتيسر له من التفاصيل شيء وهو مع ذلك مؤمن. نعم. ولذلك العلماء عندهم من الإيمان ما ليس عند غيرهم، ولذلك الله تعالى قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأن عندهم من المعارف ما ليس عند غيرهم، فإيمانهم يزيد، فكلما ازداد علم الإنسان ازداد إيمانه وازدادت الواجبات عليه. فأنتم تعرفون الإيمان المجمل والإيمان المفصل، قلنا في الإيمان المفصل أنه لا يجب إلا على من علم، فمن لم يعرف اسم جبريل ولا سمع به لا يجب عليه الإيمان بجبريل، لكن من علم بجبريل يجب عليه أن يؤمن به، وهكذا كلما ازداد الإنسان علما ازدادت الواجبات عليه. نعم. قال وكذلك هم متفاوتون في كثير من أعمال القلوب والجوارح وكثرة الطاعات وقلتها. وأما من ذهب إلى أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وأنه غير قابل للزيادة أو النقص كما يروى عن أبي حنيفة وغيره فهو محجوج بما ذكرنا من الأدلة. قال عليه السلام الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه وأن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. نعم. في هذه الجملة تكلم شيخ الإسلام رحمه الله عن موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب الكبائر، موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب الكبائر، وموقف أهل السنة والجماعة من أصحاب الكبائر يتلخص في أربعة أمور. الأمر الأول أن الذنوب والمعاصي منقصة للإيمان وصاحبها على خطر، الثاني أن صاحب الكبيرة عاص وليس بكافر، فهو فاسق وليس بكافر، الثالث أن مرتكب الكبيرة في الآخرة تحت المشيئة، وهذا باعتبار الأفراد كما مر معنا، أن صاحب الكبيرة تحت المشيئة يوم القيامة، وهذا باعتبار الأفراد، وأما باعتبار النظرة العامة فإنه لابد أن يعذب الله بعضهم كما ذكرت لكم من قبل. طيب الأمر كم؟ الأمر الرابع أن أن صاحب الكبيرة لا يخلد في النار، إذا دخل النار فإنه لا يخلد فيها. طيب، قلنا الأمر الأول مسألة أن المعصية أمر عظيم وخطير، هذا أمر أدلته كثيرة ومعروف، لكن يريد أن يتحدث عن أدلة الثلاث الأمور الأخيرة. الأمور الأخيرة الثلاث أدلتها كثيرة عند أهل السنة والجماعة، ولكثرتها قسمها العلماء إلى مجموعات، قسموا الأدلة إلى مجموعات. المجموعة الأولى الأدلة التي تدل على أن الله سيخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله، هذا دليل يدل على أنه لا يخلد وأنه ليس بكافر، لأنه لو كان كافرا لخلد وما خرج منها. الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. والدخول تعرفون دخول إما مآلي أو دخول ابتدائي، لكن في الأخير هو يدل على أنه مؤمن، على أنه من أهل التوحيد. الأمر الثاني أو النوع الثاني الأدلة التي تدل على أن الموحدين لا يخلدون في النار. الدليل الأول يدل على أن الموحدين يدخلون الجنة إما مآلا أو ابتداء. الأدلة الثانية أو النوع الثاني من الأدلة أنهم لا يخلدون في النار، كما جاء في الصحيحين وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. النوع الثالث الأدلة التي تدل على أن أصحاب الكبائر تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا تدل على أنهم تحت المشيئة. النوع الرابع الأدلة التي دلت على ثبوت الشفاعة في الآخرة، كل دليل يدل على الشفاعة هو دليل على هذه المسألة، ولو كانوا كفارا ما صحت فيهم الشفاعة، أن الشفاعة كما هو معلوم لا تقبل في الكفار لأنهم لم يرضى الله عنهم. النوع الخامس الأدلة التي فيها الحدود والقصاص على مرتكب الكبيرة، كالقتل لمن قتل، كالرجم لمن زنى وهو محصن، واضح ونحو ذلك. لو كانت الكبيرة كفرا ما نفع فيها الحد، لأن الحد تطهير، الحد يراد منه التطهير، والكافر لا يطهره شيء، كافر نجاسته عينية كما يقول ابن القيم لا يكفره لا يطهره أي شيء. الأدلة أو النوع السادس والأخير الأدلة التي فيها التصريح بالإيمان لمرتكب الكبيرة، يعني صرحت أنه مؤمن بعد أن ارتكب الكبيرة، مثل هذا الدليل الذي سمعتم قبل قليل من كلام الشيخ رحمه الله أو استدل به الشيخ رحمه الله، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أثبت لهم الإيمان وقال إنهم اقتتلوا، ومعلوم أن قتال المؤمن من الكبائر، واضح. فمن عفي له من أخيه شيء، أخوه هنا المراد به أخوة النسب، لا المراد به أخوة الإيمان، أن الأصل الإنسان لا يقتل أخاه النسبي. فهذه أدلة تدل على أن فاعل الكبيرة ليس كافرا. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى ومع أن الإيمان المطلق مركب من الأقوال والأعمال والاعتقادات فهي ليست كلها بدرجة واحدة، بل العقائد أصل في الإيمان، وأن أنكر شيئا مما يجب اعتقاده في الله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو مما هو معلوم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة وحرمة الزنا والقتل إلى آخره فهو كافر قد خرج من الإيمان بهذا الإنكار. نعم. وأما الفاسق الملي الذي يأتكر، لا عندنا ولا يسلبون الفاسق الملي. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة. عندنا بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، إيش يعرف ما عنده؟ نعم حتى عندي هكذا، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق. عندك هذا؟ الثاني في مطلق على الأول ماشي. عندي في الأولى والثانية. نعم. قال وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ويقولون: هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. نعم، قول الشيخ رحمه الله: ولا يسلبون الفاسق الملي. الفاسق مأخوذ من الفسق، والفسق هو الخروج، وفي الشرع من جهة اللغة الخروج، وفي الشرع هو الخروج عن طاعة الله. الفسق في الشرع هو الخروج عن طاعة الله، هو نوعان: فسق أكبر وفسق أصغر. الفسق الأكبر الذي هو الكفر، ومنه قول الله تعالى: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أي الكافرون. هناك فسق أصغر كقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. والفاسق فسقا أصغر هو الذي ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. ومعلوم عندنا أن الكبائر، أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، وأن الكبيرة هي ما ورد فيها وعيد خاص، ما ورد فيها وعيد خاص تسمى كبيرة. وهذا الوعيد قد يكون وعيدا في الدنيا الحدود ونحوها، وقد يكون وعيدا في الآخرة. قول: ولا يسلبون الفاسق الملي، أي المنسوب إلى ملة الإسلام، المنتسب إلى ملة الإسلام. ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول معتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق. ركز في هذه الجملة، لأن هذه الجملة فيها إشكال في الواسطية. نحن تقرر عندنا من قبل أن هناك عندنا شيء يسمى الشيء المطلق، وعندنا مطلق الشيء، وأن الشيء المطلق هو الكامل، ومطلق الشيء هو أصل الشيء. وتقرر قبل قليل أن الفاسق لا يقال في حقه مؤمن الإيمان المطلق، إنما يقال معه مطلق الإيمان الذي هو درجة الظالم لنفسه، وأما المقتصد والسابق بالخيرات هذا يقال فيه معه الإيمان المطلق أي الكامل. هنا الشيخ رحمه الله قال: بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، على التقرير الذي مر معنا وعلى القاعدة التي نعرفها في التفريق بين مطلق الشيء والشيء المطلق، يعتبر هذا الكلام غير مستقيم. ولذلك صاحب التعليق قال: في الأصل بدون المطلق وهو الصواب، وما ها هنا لا يستقيم، أي لا يستقيم المعنى، لكن يمكن أن يستقيم بتأويل لهذا اللفظ أو بتبيين لمراد الشيخ رحمه الله. المؤلف رحمه الله يا أخوة هنا عندما يقول بل الفاسق يدخل باسم الإيمان المطلق، هو لا يتكلم عن الإيمان المطلق الذي يقابله مطلق الإيمان، لا يتكلم عن هذه المسألة، هو يتكلم عن الإيمان المطلق من أي قيد. فقوله هنا المطلق يقابل المقيد، ليس المطلق الذي يقابل مطلق الإيمان، لا يتكلم عن هذا. يقول بدليل المثال الذي مثل به: بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. شوف، تحرير رقبة مؤمنة، هذه المؤمنة هنا مطلقة، فلو أن إنسانا عليه كفارة فحرر عبدا فاسقا، تبرأ ذمته أو لا تبرأ؟ تبرأ، تبرأ. لماذا؟ لأنه إيش؟ مؤمن. هو قال تحرير رقبة مؤمنة، عندها إيمان، والإيمان يصدق على أصل الشيء ويصدق على كماله، واضح؟ كذلك في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. يا أيها الذين آمنوا، ألا يدخل الفاسق هنا؟ يدخل الفاسق في باب الأوامر هذا، يا أيها الذين آمنوا، يدخل الفاسق، واضح؟ كذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يدخل الفاسق أو لا يدخل؟ نقول يدخل. إذن مراد الشيخ رحمه الله هنا الإيمان المطلق عن كل قيد، هذا هو مراده. قال: وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق. هنا وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، المراد به إيش؟ الإيمان المطلق الذي يقابله مطلق الإيمان، هذا على القاعدة التي نعرفها، فهمتم هذا؟ كما في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إلى آخره، هذا درجة عالية من الإيمان لا يدخل فيها الكافر. كذلك الفاسق، كذلك قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذا لا يدخل الفاسق هنا، يعني المراد به هنا درجة الإيمان العالية، هذا واضح. طيب، في هذا الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هذا الحديث اختلف الناس في معناه، ما معنى لا يزني حين يزني وهو مؤمن؟ فالوعيدية قالوا لا، يعني أنه كافر خارج من الإسلام، والمرجئة قالوا المراد نفي الإيمان المستحب فلا يضر، وتوسط أهل السنة فقالوا نفي الإيمان الأصل فيه نفي لدرجة الكمال الواجب، فيقتضي أن يكون صاحبها من أهل الكبائر، وهذا هو الذي فسره به الإمام أحمد رحمة الله عليه لما سئل عن هذا الحديث قال خرج من الإيمان إلى الإسلام، خرج من الإيمان إلى الإسلام. يجعلون الدين ثلاث دوائر، كل دائرة أوسع من الثانية، درجة الإحسان أضيق الدوائر، ثم درجة الإيمان أوسع منها، ثم درجة الإسلام أوسع منها، فيخرج الإنسان من درجة الإحسان إلى درجة الإيمان، ومن درجة الإيمان إلى درجة الإسلام، وهو في كلها مسلم. فإذا خرج من دائرة الإسلام فإنه لا يخرج إلا الكفر. فقال أحمد رحمة الله عليه خرج من دائرة الإيمان أو خرج من الإيمان إلى الإسلام، فلا يكون بهذا كافرا بل يكون صاحب كبيرة، هذا هو المراد. قال بعد ذلك ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان إلى آخر ما ذكر رحمه الله. نعم. قال الشريح رحمه الله تعالى وأما الفاسق الملي الذي يرتكب بعض الكبائر مع اعتقاده حرمتها فأهل السنة والجماعة لا يسلبون عنه اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة والخارج، بل هو عندهم مؤمن ناقص الإيمان قد نقص من إيمانه بقدر معصيته، أو هو مؤمن فاسق لا يعطونه اسم الإيمان المطلق ولا يسلبونه مطلق الإيمان. وأدلة الكتاب والسنة دالة على ما ذكره المؤلف رحمه الله من ثبوت مطلق الإيمان مع المعصية. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فناداهم باسم الإيمان مع وجود المعصية وهي موالاة الكفار منهم إلى آخره. فائدة: الإيمان والإسلام الشرعيان متلازمان في الوجود، فلا يوجد أحدهما بدون الآخر، بل كلما وجد إيمان صحيح معتد به وجد معه إسلام، وكذلك العكس، ولهذا قد يستغنى بذكر أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما إذا أفرد بالذكر دخل فيه الآخر، وأما إذا ذكر معا مقترنين أريد بالإيمان التصديق والاعتقاد، وأريد بالإسلام الانقياد الظاهري من الإقرار باللسان وعمل الجوارح. نعم، بمعنى أن نقول بينهما دلالة الاقتران والانفراد، ولا بد من اجتماعهما، فلا بد في الإيمان الذي هو بمعنى أعمال القلب التصديق الاعتقادات، لا بد معها من إسلام التي أعمال الجوارح، ولا بد في أعمال الجوارح من إيمان واعتقاد. فلو قال إنسان أنا أعتقد كل أركان الإيمان لكني لا أعمل شيئا من الأعمال الواردة في أركان الإسلام، نقول لست لا مؤمن ولا مسلم. ولو قال أنا سأعمل كل الأعمال الواردة في أركان الإسلام لكني لن أعتقد شيئا من الاعتقادات الواردة في أركان الإيمان، نقول لست مؤمنا ولا مسلما. فلا بد من واحد منهم، من كل واحد منهم مع الآخر ليصححه، لا بد في الاعتقادات من عمل، ولا بد مع العمل من اعتقاد. هذا مراد الشارح رحمه الله. نعم. قال ولكن هذا بالنسبة إلى مطلق الإيمان، أما الإيمان المطلق فهو أخص مطلقا من الإسلام، وقد يوجد الإسلام بدونه كما في قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فأخبر بإسلامهم مع نفي الإيمان عنهم. هذا تعبير دقيق، قال ولكن هذا بالنسبة إلى مطلق الإيمان أي الذي هو أصل الإيمان لا بد منه في الإسلام، أما الإيمان المطلق قد يوجد الإسلام بدونه، أن درجة الكمال قد يوجد الأصل بدون كمال. هذا كلام جميل. نعم. قال فأخبر بإسلامهم مع نفي الإيمان عنهم. وفي حديث جبريل ذكر المراتب الثلاث الإسلام والإيمان والإحسان، فدل على أن كل منها أخص مما قبله. طيب، بقي بعض المسائل هنا متعلقة بمسائل الإيمان لم يذكرها الشيخ رحمه الله، لا الشارح ولا الماتن. هذه المسائل ذكرها شيخ الإسلام في كتاب الإيمان، سأذكر بعضها. المسألة الأولى مسألة الاستثناء في الإيمان، هل يجوز أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله أو لا يجوز؟ فهناك من الناس من حرم هذا وقال لا يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، ولو قال ذلك يكون كافرا لأنه شاك. وبعضهم قال يجب أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه لو قال أنا مؤمن فإنه يزكي نفسه. وغال بعض هؤلاء حتى أصبح يستهني بكل شيء، جئت إن شاء الله، ذهبت إن شاء الله، هذا حبل إن شاء الله، هذا كتاب إن شاء الله، حتى سماهم العلماء بالشكاكة. طيب هذا كتاب إن شاء الله، ليش إن شاء الله؟ هو كتاب، هو كتاب، ماذا تقول إن شاء الله؟ سماهم العلماء الشكاكة. أهل السنة والجماعة توسطوا فمنعوها باعتبار وأوجبوها باعتبار، واضح؟ فإذا كان الإنسان في مقام الشك لا يجوز يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله شاك، هذا لا يجوز أن تقولها. لا يجوز أن يقول إنسان أنا مؤمن إن شاء الله ويقصد ويش الشك، هذا باعتبار أصل الإيمان. وأجازوها باعتبار ما يقول إليه الشخص، أي أنا مؤمن إن شاء الله إلى أن أموت ويأتيني موتي وأنا على الإيمان إن شاء الله، هذا تقوله إن شاء الله لأنك لا تدري. باعتبار المآل وباعتبار النهاية لا بأس أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله. المسألة الثانية مسألة الكفر وضوابط التكفير، هذا متعلق بمسائل الإيمان، متعلق بمسائل الإيمان، وقد تقدم قراءة نواقض الإسلام الشيخ محمد رحمه الله. المسألة الثالثة مسألة شعب الإيمان، شعب الإيمان، وهذه ألف العلماء رحمهم الله فيها مؤلفات، شعب الإيمان البيهقي والحليمي وغير من أهل العلم، وهذه من المسائل التي استوعب شيخ الإسلام رحمه الله الكلام عليها في كتابه الإيمان الكبير. نقف إن شاء الله عند القدر. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.